بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. سلم الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واختفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذه الليلة المباركة نبدأ إن شاء الله تعالى في دراسة كتاب الحج من صحيح الإمام العلم مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى، وهو بلا شك أحد الصحيحين اللذين هما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، وإن كان الكثير يقدم صحيح البخاري صحة لكنهم يقدمون صحيح مسلم صناعة وترتيبا. ونبدأ إن شاء الله في هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب الحج، قال: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. الإمام مسلم رحمه الله تعالى بدأ كتاب الحج بذكر بعض محظورات الإحرام في هذا الحديث وليس في جميعها، فهو ذكر الأمور التي لا يلبسها المحرم. ورسول صلى الله عليه وسلم إنما سئل عما يلبس المحرم، ولكنه عدل في الجواب عن السؤال لأن ما يلبسه المحرم كثير ومتنوع، ولكن ما لا يلبسه قليل، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يحصر للسائل الأمور التي تكون أنفع له. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم كما ثبت ذلك في الحديث المتفق عليه: أوتيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها أنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. ومعنى جوامع الكلم أنه يقول القول القليل السديد ولكنه يحمل المعاني الكثيرة. ومن هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر ذلك الأمر، وهذا لا شك من بديع القول وهو من بلاغته وأعلى أسلوب فيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عاش في أمة بلغت أوج مجدها وغايتها في الفصاحة والبلاغة، وهو بلا شك أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء، وهو الذي نزل عليه كتاب الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما. ما في تعليق تحت الشرح يعني. قال رحمه الله تعالى: باب ما يباح. قوله صلى الله عليه وآله وسلم قد سئل ما يلبس المحرم، قال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، إلى آخر الحديث. المؤلف الذي هو الإمام النووي الإمام العلم الشافعي هو الشرح الذي معنا على صحيح مسلم، ومسلم قد تناوله كثير من العلماء بالشرح ممن سبق الإمام مسلم القاضي عياض، وجاء أيضا بعد النووي أئمة من العلماء أيضا تناوله بالشرح، بعضهم فصل وبعضهم أوجز وبعضهم توسط. والآن نأخذ الشرح، وهو شرح حقيقة يعتبر وسطا أو يميل إلى الإيجاز، ولكننا نعلق عليه بما نجد أن الإخوة بحاجة إلى ذلك. قال العلماء رحمهم الله تعالى: هذا من بديع الكلام وجزله. ما هو الذي من بديع الكلام؟ هو أنه عليه الصلاة والسلام عدل عن السؤال عن جواب السائل بما سأل عنه إلى جواب آخر، حيث سأل عما يلبس المحرم فقال لا يلبس، إذن هو عدل عنه ليقرب ذلك إلى ذهن السائل وليكون محصورا، لأنه يلبس الرداء ويلبس ماذا؟ الإزار، والإزار أنواع عديدة ومن أقمشة متعددة، وكذلك مثله الرداء. إذن هذه أنواع كثيرة لا تحصى، لكن ما يمنع عليه هو ألا يتشبه بالنساء، ولكنه يلبس أي نوع. وما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم ليس حصرا، ولكنه من ضرب الأمثلة، فهو بدأ أول ما بدأ ما يلبس المحرم قال لا يلبس القمص، وفي لفظ لا يلبس القميص، والقميص هو مثل هذه الثياب التي نلبسها مع اختلاف أنواعها باختلاف الإخوة في ملابسهم. هذا يسمى قميص ويسمى ثوب، وهو ما يخاط على غالب البدن وله جيوب، وهو يختلف باختلاف أزرة ونحوها، هذا يسمى القميص. قال فإنه لكن ليس المراد القميص وحده، لو أنك لبست الجاكيت أو الكوت الطويل أو القصير أو أي نوع من أنواع الثياب فإنه يدخل في ذلك، لأنه ليس المراد مجرد مخيط، وإنما المحيط بالبدن والذي يلبس على شكل القميص. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عما يلبسه المحرم فقال لا يلبس كذا وكذا، فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك، وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر. لأنه يمكن أن تحصره، كل شيء تلبسه على بدنك كالثياب لا يجوز أن يلبسه المحرم، وإن لبسه فإنه يفدي، أي عليه فدية، ولا يجوز له أيضا لا يلبس القمص ولا العمائم، العمامة التي تلف على الرأس، لكن مثلها هذه الطاقية ومثلها الشماغ ومثلها الغترة، ولو أخذت أنا المشلح ووضعته على رأسي لكان تغطية، ولو أنني كذلك أخذت خرقة أو عصابة فغطيت بها رأسي يعتبر أيضا هذا غطاء. إذن الرسول ضرب لنا مثلا بالعمامة. وأيضا مما يدل على أنه لا يغطى الرأس حديث ذلكم الرجل الذي وقصته دابته فقال عليه الصلاة والسلام لا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه. إذن تغطية الرأس ممنوع، لكن تغطية الرأس أنواع، ليس كل تغطية للرأس تكون ممنوعة. فأنت لو اشتريت مثلا صندوق تفاح أو برتقال أو حملت في كرتون بضاعة على رأسك هذا لا يعتبر تغطية للرأس، ولو حملت على رأسك ماء أو غيره لا يسمى تغطية، لكن ولو وضعت لبدا على رأسك يعني الحنة والصمغة وغير ذلك هذا لا يعتبر تغطية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهل ملبدا. وأيضا إذا ركبت السيارة فوقك سقف يظلك لا يعتبر هذا تغطية، هذه الشمسية التي تمسكها بيدك وتتظلل بها عن الشمس أيضا هذه جائزة ولا تعتبر تغطية للرأس. إذا جلست في الخيمة أيضا كذلك لا يعتبر تغطية للرأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة. نحن لو استدردنا في الكلام كل كلمة من هذه من ألفاظ الحديث تحتاج إلى وقت طويل، لكننا نضرب الأمثلة حتى نسير في الأحاديث أكثر. إذن هذا معنى لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل، أو السراويلات جمع سروال، السروال هو الذي يخاط على جزء من البدن وتجد منه الطويل الذي يكون ماذا من السرة إلى ما فوق القدم أو إلى نصف الساق، ومنه أيضا يلحق به أيضا ما يعرف بالتبان، السراويل الصغيرة بأي نوع كانت أو أي شيء يخاط على ذلك النوع فهذا يلحق به. إذن ولا البرانس، ما هي البرانس؟ البرانس هي الثياب الواسعة، وأقرب ما تكون ما تشبه أثواب الإخوة المغاربة، أثواب واسعة تجد أنه يخاط فيها ما يغطي الرأس، فتجد أنه يغطي رأسه فيها. هذه تشبه البرانس، يعني ثياب واسعة لها فتحة. إذا لا يلبس القمص التي هي الثياب بأي نوع كانت، ولا العمائم، والقصد من ذلك ألا يغطي رأسه. إذا هو لا يلبس محيطا على بدنه، ولا يغطي رأسه أيضا، ولا يلبس السراويل بأي نوع كان، وأيضا لا يلبس ماذا الخفاف، إلا رجل لا يجد النعلين. لماذا لا يلبس الخفاف؟ لأن الخف يغطي الكعب، فإذا لم يجد يقطع الخف ثم يلبسه. وهل قطعه لازم؟ فيه خلاف بين العلماء يشير إليه المؤلف ونعلق عليه. إذن ذكر المؤلف من محظورات الإحرام أنه لا يجوز لبس المخيط، ثانيا أنه لا يجوز تغطية الرأس، ثالثا أنه لا يمس طيبا، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. يعني هذان نوعان من أنواع الطيب، فلا يجوز للمحرم أن يتطيب في حال إحرامه، سواء كان في بدنه أو في إحرامه. أما قبل الإحرام فهذا جائز، بل هو مستحب أيضا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل إحرامه، كما في حديث عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي الحديث الآخر: كان يرى الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في رأسه. إذا متى يمنع الطيب؟ يمنع الطيب متى؟ إذا تلبس الإنسان بالإحرام. الإحرام ما هو؟ ليس الإحرام أيها الإخوة هو أن تخلع ملابسك وتتزر ثم بعد ذلك تضع الرداء، لا، الإحرام هو نية الدخول في النسك. كنت معتمرا تقول لبيك عمرة وتنويها بقلبك، ولا يكفي اللسان، لبيك حجا إن كنت مفردا، لبيك حجا وعمرة إن كنت قارنا، لبيك عمرة، أو لبيك عمرة متمتعا بها ليلة الحج إن كنت ماذا متمتعا. إذن الدخول في النسك هو النية، أن تنوي بقلبك ماذا؟ أنك تريد النسك الفلاني، أي أن تحج مفردا أو متمتعا أو قارنا، أو أنك تريد العمرة ولك أن تتلفظ به فتقول لبيك اللهم لبيك، كما سيأتي بعد أحاديث إن شاء الله. قال: وأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر. أيضا أيها الإخوة قضية الطيب، الحديث أجمل، يعني أنت لو ذهبت إلى الذي يبيع الطيب فوجدت عنده البخور فشممته قاصدا الشم، فهذا لا يجوز، لأنك تكون تلبست بمحظور. لكن لو وأنت مار في الطريق شممت الرائحة، هذا لا يؤثر، لأنك ما قصدت ذلك. لكن لو أردت طيبا لتختبره هل يعتبر؟ فيه خلاف بين العلماء. قال رحمه الله: فضبط الجميع بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلبس كذا وكذا، يعني ويلبس ما سواه. يعني المؤلف يقول بأن رسول صلى الله عليه وسلم ضبط الأمور التي لا يلبس، وهي أصول، هناك أشياء كثيرة لا يلبسها أيضا المحرم، لكنه وضع لنا أسس: القميص الذي نلبسه ملتفا على البدن، السروال كما هو معروف إما طويل أو قصير، أيضا كذلك أيضا البرانس نلحق بها ماذا؟ مثل مثل العباءة، وكذلك أيضا المشلح، وهذه الأشياء التي يلبسها الإنسان. هذا المشلح الآن لا يجوز لي أن أحرم وهو علي بهذه الصورة، لكن لو خلعته أخرجت يدي من ماذا؟ ماذا الكمين، والتففت به، فهذا جائز. الثوب الذي علي لو خلعته واتزرت به فهو جائز، لكن أن ألبسه هذا هو الذي لا يجوز، فلننتبه لهذه الأشياء. قال: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات. ما هي المذكورات؟ لبس المخيط وما يشبهه، وذكرنا أمثلة ذلك، تغطية الرأس، وذكر العمامة، وقلنا مثلها الشماغ، الطاقية التي علينا جميعا، الغترة، أي الطربوش، أي نوع تضعه على رأسك لأجل أن تغطيه قاصدا التغطية. أما أن تحمل شيئا فهذا لا يؤثر، أو أن تستظل بشيء فهذا لا يؤثر. أيضا تلبس الساعة، هذا لا يؤثر. إنسان لا يسمع يضع السماعة، هذا لا يؤثر. أيضا يحتاج إلى الكمر مع أنه محيط لحاجته إليه يلبسه، حقيبة يضعها هنا يعلقها، وإن كان فيها خياط. بعض الناس يظن أنه المخيط مجرد شيء فيه خيط لا يلبس، لا، المراد بذلك المحيط بالبدن، فلننتبه لهذا، سواء أحاط بجميعه أو ببعض. فهذه الطاقية أحاطت بالرأس، الغترة غطت الرأس، فكلها تغطية. إذن هذه أمور، لو أخذت خرقة وعصبت بها رأسي لا يجوز ذلك، لكن لو حملت بضاعة على رأسي أو ما أنا وغيره هذا لا يؤثر. فلننتبه لمثل هذه الأمور، لأن هذا حج، والحج أيها الإخوة ركن من أركان الإسلام، ولم أتكلم عنه لأن ظن المؤلف ربما يعرض له مرة أخرى. قال: وأنه نبه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما. وأنا ذكرت لكم ما في معناها، نعم، وهو ما كان محيطا أو مخيطا معمولا على قدر البدن. رأيتم ما كان محيطا بالبدن، ولذلك يقولون إن إبراهيم النخعي أحد التابعين هو أول من ذكر كلمة مخيط، وإلا المراد هو المحيط، ولذلك قال محيطا أو مخيطا على قدر البدن، كالثوب هذا أو السروال الذي تحت الثوب، طويلا كان أو قصيرا. إذن هذا هو أيوة الممنوع، أو هذا المشلح التف به كذا ويدخل يدي في الكمين، أو مثل هذه الثياب، أو الأكوات التي إلى ماذا تغطي الصدر، أو الطويلة هذه يسمونه العوام بالجاكيت، هذه كلها يمنع لبسها ولا تغطي رأسك. هل تجوز تغطية الوجه؟ فيه خلاف بين العلماء، والسبب أنه جاء في الرواية المتفق عليها في الصحيحين في قصة الذي وقصته دابته، يعني سقط فضربته حتى مات، يعني داست عليه حتى مات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحنطوه، يعني لا تطيبوه، معنى هذا أنه لا يطيب، والحنوط نوع من الطيب، ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يبعث على حالة التي هو عليها، يقول لبيك اللهم لبيك، كالشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، أنت ترى اللون هو لون الدم، ولكن الرائحة هي رائحة المسك. الذين يقتلون في سبيل الله سبحانه وتعالى ترى أنه يبعثون على الهيئة التي كانوا عليها، دماؤهم تسيل، لكنها تختلف عن الدماء التي نراها في الدنيا. أنت ترى الدم كالدم، ولكن ينبع منه رائحة كريح المسك. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال رحمه الله تعالى: أو قدر عضو منه معمولا على قدر البدن، أو قدر عضو منه، أو قدر عضو كان يكون مثلا موضوع على السراويل التي ذكرنا، أو على بعض البدن، كل هذا يشمله قضية ماذا؟ المحيط أو المخيط. قال: كالجوشن. ما هو الجوشن؟ الجوشن هو الدرع الذي يوضع على الصدر يتوقى به الإنسان في الحرب، هذا يلف فيوضع على الصدر حتى يحمي الإنسان من الإصابات، فهذا أحاط بالبدن، نعم. والتبان. ما هو التبان؟ السروال الصغير، السروال الصغير الذي يكون إلى نصف الفخذ أو أعلى من ذلك أو أكثر، هذا نسميه ماذا؟ تبانا، يسمى في اللغة العربية. وأما الذي يأتي إلى هذا كالسروال الذي عليه هذا فهذا يسمى سروالا، نعم. قال والقفاز. والقفاز ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، يعني المرأة تختلف عن الرجل، تغطي رأسها وتلبس المخيط وكل شيء إلا أنها لا تحلق الشعر ولا تقلم الأظفار كما سيأتي. ولا تنتقب المرأة يعني ماذا؟ تلبس النقاب التي تظهر عينيها أو البرقع، ولا تلبس القفازين الذي يغطي. ما جاء بالنسبة للرجل ذكر القفازين؟ قالوا هو القفازان لا يجوز للرجل أن يلبسه لأنه فصل على عضو من البدن التي هي الكف، فلا يجوز لبسه. قال ونبه صلى الله عليه وآله وسلم بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطا كان أو غيره. البرانس لماذا قاسات للرأس؟ لأنه كما قلت لكم ثوب عريض يوضع له تتمة فيه يغطى بها، ترفع وتغطي به الرأس كالطربوش مثلا، تغطي به الرأس، هذا يسمى ماذا؟ برانس، ثوب واسع يوضع معه يخاط معه جزء يغطى به الرأس. إذا قلنا العمائم الغطر كل هذه التي نغطي بها رؤوسنا لا يجوز لنا أن نتغطى بها أو أن نضع على رؤوسنا في الحج. قال حتى العصابة فإنها حرام. حتى العصابة ذكرها، تأتي بخرقة وتلف على رأسك لا يجوز. فإن احتاج إليها لشجة أو صداع أو غيرهما شدها ولزمته الفدية. قد يشج الإنسان في رأسه، يعني يصاب في رأسه فيسيل الدم، ويحتاج ماذا؟ إلى أن يغطي ذلك الشيء بعصابة، يعني يوضع على ذلك ما يغطيه، فهذا سواء كان في الرأس أو في غيره، فهذا إذا كان مما منع عنه فإنه مثلا لو وضعت لصقة على هذه لا تعتبر هذه تغطية، لكن لو غطي الرأس نعم فهذه يحتاج إلى الفدية. ما هي الفدية؟ هذه قضية أيها الإخوة ننتبه لها، قضية الفدية من أهم الأمور. بعض الناس يظن لما يقال له الفدية أنه يذبح شاة خروف، بينما قد لا يجد ذلك الشيء، ممكن أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين. يعني انظر هذه الشريعة فيها توسعة، مثلا لو غطيت رأسك فلا تخلو، إما أن تكون ناسيا أو متعمدا، فإن كنت ناسيا فالصحيح مذهب العلماء أنك تخلعه مباشرة، أو لبست ثوبا أو سروال اخلعه مباشرة وليس عليك شيء على الرأي الصحيح. لكن لو حلقت رأسك أو لبست مخيطا أو غطيت رأسك أو مثلا تطيبت أو قلمت أظفارك فهذه فيها أيها الإخوة فدية، يعني تغطية الرأس، لبس المخيط، كذلك أيضا حلق الشعر، تقليم الأظافر، هذه فيها فدية مخيرة بين الأمور الثلاثة، تذبح شاة أو تصوم ثلاثة أيام أو تطعن ستة مساكين. أما لو حصل في محظور الإحرام الذي هو الجماع فهذا إن كان قبل التحلل الأول يفسد الحج وتجب بدنه، وعليه أن يحج من قابل ويستمر في هذا الحج دون أن يكون صحيحا وعليه الإثم. أما إن كان بعد التحلل الأول فحينئذ يختلف الأمر. أما عقد النكاح فهو من محظورات الإحرام، يعني أن تعقد النكاح أو أن يتزوج الإنسان هذا ماذا؟ من محظور، يعني أن يعقد النكاح أو يباشر النكاح هذا من محظورات الإحرام، لكن ليس فيه فدية. بقي جزاء الصيد، جزاء الصيد الفدية من مثله، كما قال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف فجزاء مثل ما قتل. إذن خمسة مخير فيها بين الأمور التي منها حلق الرأس أو تغطيته، لبس المخيط وكذلك تقليم الأظافر، أشياء ليس فيها شيء الذي هو عقد النكاح والمباشرة إلا إذا حصل إنزال بالنسبة للمباشرة فهذه فيها شيء كما سنذكر. هناك شيء فيه إن كان قبل التحلل فيه بدنة ويفسد الحج، الصيد فيه مثله. قال: ونبه صلى الله عليه وآله وسلم بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس وجمجم وجورب وغيرها. نسميها الكندرة والمداس وغيرها، كل شيء يستر القدم يغطي الكعبين لا تلبسه، لكن هذه مسألة فيها خلاف سيعرض لها المؤلف. وننبه إذا لم يجد نعلا لم يجد شيئا يلبسه دون الكعب أسفل ولم يجد إلا ما يغطي الكعب، هل يلزمه أن يقطعه؟ وإن لم يقطعه فعليه فدية أو ليس عليه؟ نعم. لا لا، تغطية بسيطة لا تضر كما سيأتي في حلق الرأس. نعم. قال: وهذا كله حكم الرجال، وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره إلا ستر وجهها. إلا ستر وجهها، ولكنها إذا قابلت الأجانب تسدل الخمار كما جاء في حديث عائشة وسنمر به إن شاء الله تعالى. قال: إلا ستر وجهها فإنه حرام بكل ساتر وفي ستر يديها بالقفازين. أما قوله حرام فهذا مختلف فيه بين العلماء، لو سترته من غير سبب، ولكن قال بعض العلماء يكره، والأصل أنه لا يغطى الوجه، لكن لو التقت بأجانب وهي ساعرة فإنها ترخي الخمار على وجهها. وما يفعله بعض النساء أن يضعن شيء حتى لا يلصق الوجه هذا لا أصل له، ولذلك في حديث عائشة أنهن كنا زوجات رسول الله إذا قابلنهن الركب يعني من غير المحارم كنا يسدلن الخمار على وجوههن أن يغطينه. قال: وفي ستر يديها بالقفازين خلاف للعلماء، وهما قولان للشافعي رحمه الله صحيح. هنا يعلق كثيرا على مذهب الشافعي لأن المؤلف شافعي، لكن الصحيح أن المرأة لا تنتقب، هذا هو الصحيح وهذا فيه نص، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فهذه لبس القفازين جاء فيه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهما قولان للشافعي رحمه الله صحهما تحريمه، وهذا هو مذهب جمهور العلماء ومنهم الإمام أحمد. نعم. ونبه صلى الله عليه وآله وسلم بالورس والزعفران على ما في معناهما وهو الطيب. الورس والزعفران نوعان من الطيب، ولكن الطيب أنواعه كثير فيما مضى وفي وقتنا الحاضر أكثر، فكل شيء يسمى طيب له رائحة فإنه لا يجوز للمحرم أن يمسه، يعني أن يطيب به بدنه أو كذلك رداءه أو إزاره، لا فرق بين أن يضعه في الرأس أو في اللحية أو في الصدر أو في الظهر، في أي مكان لا يجوز له أن يفعل ذلك بعد الإحرام. أما قبل الإحرام فإنه يتطيب ولكن يحاول ألا يبقى له أثر في بدنه كما سيأتي في قصة صاحب الجبة الذي تضمخ بها. قال: وهو الطيب، فيحرم على الرجل والمرأة جميعا في الإحرام جميع أنواع الطيب، والمراد ما يقصد به الطيب. هذا الطيب ترون أنواع كثيرة الآن، يعني تصنف أصحاب صناعة الطيب في أنواع الطيب، تجد أنواعا متعددة وصناعات مختلفة، ثم يأتي بعد ذلك العود البخور الذي ماذا يشعل به النار فتخرج له رائحة طيبة وينبع منه دخان، هذا نوع من الطيب أيضا. نعم. لكن الفواكه التي تجد فيها رائحة هذه لا تعتبر حقيقة من أنواع الطيب. نعم. قال رحمه الله: وأما الفواكه كالأترج والتفاح والبرتقال ونحو ذلك، هذه الفواكه التي لها رائحة طيبة زكية هذه لا يمنع الإنسان من أكلها لأنه لا يقصد بها الطيب. قال: وأزهار البراري كالشيح والقيصوم ونحوهما. هذه كلها تجدون بعض الأشجار في الصحراء لها روائح طيبة جدا. يقول المؤلف هذه تختلف، نعم، لكن لو صنع منها الطيب تدخل في باب الطيب. قال: فليس بحرام لأنه لا يقصد للطيب. قال العلماء رحمهم الله: والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم ولباسه الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه ويتصل. ما معنى يبعد عن الترفه؟ عن التزين وعن الظهور بمظاهر الخيلة في هذه الحياة الدنيا، بل ينبغي أن يكون زاهدا خاشعا ذليلا، لأنه سيدخل في عبادة ركن من أركان الإسلام طاعة لله سبحانه وتعالى، هجر كل عزيز وراءه وأقبل ملبيا مجيبا دعوة الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يعني يأتون مشاة وراكبين ليشهدوا منافع لهم. وفي الحج منافع كثيرة، ومن تلكم المنافع التي بدأ المؤلف يشير إليها أنك عندما تبتعد عن الطيب فإن الطيب قد يحدث نشوة في الإنسان، وهذه النشوة قد تدفع الإنسان إلى الوقوع في محظور، وهذا المحظور إنما هو الجماع أن يجامع زوجته، فيؤدي ذلك إلى فساد حجه، فيتجنب ذلك أولا لأنه يختلف عن الترفه، فيه تزين يحدث نشوة في الإنسان. أيضا أنت عندما تخلع ملابسك وتلتف برداء وإزار تتذكر إخوانك الفقراء والحالة التي يعيشون عليها، وتجد أنه أصبحت هناك مواساة، فللناس في الإسلام سواسية، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، فهنا تساوت الأمور، فالكل يلبس رداء وإزارا، فاتحدت ملابسهم، وهم قد اتحدوا أيضا في عقيدتهم، لأنهم يتجهون إلى الله سبحانه وتعالى، واتحدوا في منسكهم لأنهم يقصدون أداء الحج أو العمرة، واتحدوا أيضا في قبلتهم لأنهم يستقبلون قبلة واحدة، وكلهم أيضا يدعون ربا واحدا هو الله سبحانه وتعالى. فهذه من المنافع التي يتذكرها الإنسان في ذلك الموقف، ومن أهم الأمور التي ينبغي أن يتذكرها الإنسان عندما يخلع ملابسه أن يتذكر يوم القيامة، عندما يبعث الناس من قبورهم فيعرضون بين يدي الله حفاة عراة غرلا، إذن يتذكر ذلك الموقف، وأنه سيسأل كل نفس بما كسبت رهينة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا شاهدين. إذن ذلك الموقف يتذكر الإنسان لأنه سيكون عريانا. وقد يسأل البعض: كيف يكون الناس عراة وينظر بعضهم إلى بعض؟ هل ذاك الموقف أحد ينظر إلى أحد؟ كل مشغول بنفسه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هناك وقت السؤال، سيعرض على الإنسان كل ما قدم في هذه الحياة الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء محضرة تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هذه مواقف أيها الإخوة، وغيرها من المواقف من العبادات ينبغي أن يستفيد منها الإنسان في حياته وفي أخرى، في حياته بأن يستقيم على دين الله، وفي أخرى ليستعد لماذا؟ للقبر وما فيه من السؤال، وكذلك يستعد يوم العرض، ويتذكر الميزان، ويتذكر أيضا الصراط، ويتذكر أيضا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هناك من يختزلون، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي فيقال: إنك لا تدري ماذا يحدث بعدك. إذن هذه المشاهد أيها الإخوة وهذه الأمور ينبغي أن يستغلها المؤمن وهو في روحانية في حالة عبادة متجها إلى الله معرضا عما سواه، ينبغي أن يستغل تلكم المواقف وأن يتذكرها وأن يخرج بدروس تنفعه، ولا ينبغي أن تكون تلك الدروس محصورة في ذلك الموقف، بل ينبغي أن تبقى عالقة في ذهنه مطبقة في عمله عندما يعود إلى بلده، بل أكثر من ذلك أن يدعو أقاربه إلى طريق الخير وإلى إخوانه وجيرانه وإخوانه من المؤمنين حتى يعود بحج مبرور إن شاء الله، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر أنه محرم في كل وقت فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره. حرمت عليه أشياء هي كانت مباحة، لماذا؟ الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة غني عنا، ليس بحاجة أن يمنعنا عن نوع من اللباس ولا أن يمنعنا عن ملاذ الحياة الدنيا في وقت معين، فأنت ترى أن الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس يمنع عليك الأكل والشرب والجماع وكل ما يمنع، لماذا؟ لتتعود على أن تفطم نفسك، لأن الصيام أيها الأخوة يجمع أنواع الصبر الثلاثة، تصبر على طاعة الله، من الذي أمرك بالصيام؟ والله، فإذا صمت أطعت الله تعالى فصبرت على الصيام، صبر على طاعة الله، صبر عن معاصي الله، فلا تمد يدك إلى إناء الماء فتشرب ولا صحن الطعام فتأكل، فأنت بذلك قد امتنعت من هذا عن معاصي الله، ولا ترتكب محرما أيضا. لماذا أنت فعلت ذلك؟ خوفا من الله سبحانه وتعالى. إذن أنت فعلت الطاعات لأجل الله واجتنبت عن المحرمات خوفا من الله سبحانه وتعالى، وأن تصبر على أقدار الله، يعني ما يصيبك من العطش والظمأ، وفي الحج أيضا تمتنع عن بعض الملابس وعن بعض الملذات، لماذا؟ استجابة لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتجنب بعض المحظورات التي كانت مباحة لك، لماذا؟ خوفا من الله سبحانه وتعالى، وتقبل على الله بقلب خاشع صادق منيب، لأنك ترجو ثواب الله تعالى والدار الآخرة. وبذلك إذا سلكت ذلك المسلك خرجت رجعت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. عندما يولد الإنسان غير مكلف تجد أن قلبه أصفى، ماذا؟ أشد بياضا من اللبن، لأنه لا ذنوب له، فأنت تعود كأن لم ترتكب أي ذنب شريطة أن تقلع عن الكبائر. إذن الحج مدرسة أيها الإخوة، منذ أن تضع رجلك في الغرز من بلدك تتجه، فأنت تتجه ماذا؟ مطيعا لله سبحانه وتعالى مستجيبا لدعاه، فأنت في ماذا؟ في حماية الله سبحانه وتعالى وفي ضيافته. ولذلك سيأتي بأن الله تعالى يباهي بأهل عرفات الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شؤثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. ستمر بنا أمور كثيرة نعلق عليها أيها الإخوة، ونحن ندرس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عنه، ولكن لا نستطيع أن نأتي بكل شيء في درس واحد، فالكلام كثير والفوائد كثيرة والحكم والأحكام أكثر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره وأبلغ في مراقبته وصيانة. المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى أمر هام وربما نحن ننساه أن نقصر فيه، وهو الذكر، وهو لا يكلفه. أنت إذا قلت في اليوم لا إله إلا الله 10 مرات تكون ذلك سببا في دخول الجنة إذا قلتها من قلب صادق وعملت بها، ولا يكون أفضل منك إلا من زاد عليك، ولو قلتها 100 مرة فذلك زيادة خير. وعندما تقول سبحان الله، وعندما تستغفر الله، فرسول الله كان يقول سبحان الله والحمد لله في اليوم 100 مرة ويستغفر 70 أو 100 مرة. هذه الأذكار أيها الإخوة قد يتساهل بها بعض الناس، ولكنها ترفع الحسنات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. إذن أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى حظنا على الذكر وبين لنا فائدته. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكره. من الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله؟ هم الذين قال الله تعالى في أول سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما أداة حصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن. ولنجرب إذا ضاقت بنا الدنيا ودلهم الخطب، وربما مرت بنا بعض العسرة أو الكربات، ليرفع الإنسان يديه إلى الله سبحانه وتعالى داع وليقل لا إله إلا الله، ليجد الطمأنينة وراحة النفس وخشوع الفؤاد بهذه الكلمة. هذه الكلمة أيها الإخوة التي عندما توضع بالميزان، عندما تطيش بذلك، وهي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وعزتي، والله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله: فيكون نحن نعلق كثيرا، لأن الحج أيها الإخوة أحكام وحكم وفوائد. نعم. قال: وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته. وهو أبلغ أيضا عندما يكون خاشعا ذليلا متجها إلى الله، هذا أبلغ في عبادته. أنت انظر الآن عندما تخرج مثلا متطهرا إلى المسجد، وأنت تنظر في موضع ماذا ممشاك، لا تنشغل بأمور الدنيا، ولا تكلم هذا ولا تخاصم هذا، وإنما أنت متجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى. في كل خطوة ترفعها لك حسنة، وفي كل خطوة تضعها لك حسنة. وإذا وقفت فأنت تناجي من؟ أنت تناجي الله تعالى. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. لماذا؟ لأنه في غاية الذل، في غاية الخشوع، في غاية الانكسار، في غاية الاضطراح، في غاية الاستسلام لله تعالى. لماذا؟ لأن أشرف شيء في بدنك هو الوجه، وأنت قد مرغته بالأرض. لماذا؟ خضوعا وطاعة لله سبحانه وتعالى واستجابة له. فالله سبحانه وتعالى سيجازيك أعظم الجزاء على ذلك، لكن شريطة أن يكون عملك خالصا لله تعالى، لا يكون فيه رياء ولا سمعة، فلنحذر ذلك أيها الإخوة. هذا معنى قول المؤلف أن الإنسان عندما يكون في ذكر وفي خشوع يكون ذلك أدعى إلى قربه من الله سبحانه وتعالى وإلى الاستجابة له. قال: وامتناعه من ارتكاب المحظورات، وليتذكر به الموت ولباس الأكفان. وليتذكر به الموت، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من ذكر هذه باللذات. ولذلك كان في مجلس مع أصحابه قال: ألا تستحيون من الله حق الحياة؟ قالوا: يا رسول الله، إن شاء الله نستحي من الله حق الحياة. قال: من استحيا من الله حق الحياة فقد حفظ الرأس وما وعى. والرأس فيها العينان، والعينان ربما توجهها للنظر إلى الحرام وتوجههما إلى الحلال بأن تقرأ كتاب الله تعالى فتثاب عليه. ولو أردنا أن نتكلم عن العينين وحده لاحتجنا إلى درس. وفيهم اللسان، واللسان قد يكون هذا العضو الصغير قد يكون طريقا لك إلى الجنة إذا ذكرت فيها الله تعالى، إذا قلت لا إله إلا الله وعملت بمقتضاها، فإن هذا هو وسيلة لدخول. وقد ينطق الإنسان بكلمة الكفر أو بكلمة فيها ضلال فيهوي بذلك 70 خريفا في جهنم وفيه الأذنان تستمع فيهما إلى ما أباح الله ولا تجسس على عباد الله، اللسان لا تتكلم في أعراض الناس، لا تتهم، هذه كلها لو أخذ واحد منها لاحتاج إلى الكثير. والبطن وما حوى، والبطن كما تعلمون فيه الصدر وفيه القلب، والقلب هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. والإنسان بقلبه يعتقد الإيمان ويعمل بالإيمان، وربما يظهر الإيمان وفي قلبه غير ذلك، وهذا هو الفرق بين المؤمن والمنافق، لأنهم يقولون ما لا يفعلون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الإنسان بقلبه قد يعمل العمل ويقصد بذلك وجه الله تعالى، ولذلك أطول أكثر حديث تكلم عنه العلماء هو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقالوا ووضعوا قاعدة عظمى: الأمور بمقاصدها، والحج إنما هو قصد بيت الله حرام، بيت الله الحرام لأداء النسك تعبدا لله تعالى وطاعة له. إذن أيها الإخوة، قال في آخر ذلك: وتذكر الموت والبلى، هنا الشاهد، وتذكر رسول لما قال وتذكر الموت والبلى، يتذكر الموت وأنه فان وأنه سينتهي. ولذلك جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجال من أصحابه فقال: لمثل هذا فاعملوا، يعني استعدوا، وأخذ يبكي عليه الصلاة والسلام حتى بلت الأرض من تحت، بلت لحيته، وأخذ الدمع ينزل حتى ابتلت الأرض من تحت، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر. إذن أيها الإخوة، الصلاة، الحج، الزكاة، هذه كلها مدارس ينبغي أن نستفيد منها وأن نأخذ منها الحكم لنستفيد منها في دنيانا وفي أخرانا، لأن هذه الحياة الدنيا فانية. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نعم. قال: ويتذكر البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداعي. إذا أنت تتذكر وماذا عذاب القبر إذا وضعت في قبرك وتولى عنك أصحابك، كما في الحديث: وإنه ليسمع قرع نعال فيأتيه ملكا فيقعدانه، ما دمار من ربك؟ المؤمن حقا يقول: ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فيفتح له باب إلى النار فيقول: هذا هو مقامك لو كنت كذا، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول: هذا هو، فيأتيه من روحها. إذن وأما الآخر فيقول: من ربك؟ لا أدري، سمعت الناس يقول، شوف يقول: ما دينك؟ يتردد. من نبيك؟ ثم يضرب مرزبة من يهوي بها ماذا؟ في الأرض، ثم يرى مقعده من النار. هذا هو عذاب القبر، والقبر تكلم فيه العلماء وذكروا من أهواله وما يكون فيه، وقد جاءت فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا هو مجال الحديث عنه، لكننا نذكر شذرات مما يشير إليه المؤلف لنستفيد أيها الإخوة. ونحن بحمد الله عندما نأتي لحلقات الذكر والاستماع للذكر، هذه المواعظ فيها حياة النفوس. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما هو الذي به حياة القلوب؟ هو القرآن، هو الدين، هو الهدى. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. إذن حياة القلوب أهم من حياة الأبدان أيها الإخوة. الأبدان تحيا بالماء، ليس كذلك؟ ولكن القلوب تحيا بطاعة الله سبحانه وتعالى. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال: والحكمة في تحريم الطيب والنساء أن يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها، ويجتمع همه لمقاصد، يعني لا يغر بالحياة الدنيا ومظاهرها، فكلها فاني. فأنتم تعلمون، كل منا يعلم، مر فلان تنعم في الحياة الدنيا أين هو؟ لا ينفع، لأنه إذا اتجه إلى قبره يذهب معه أهله وعمله وماله، فيرجع أهله وماله ويبقى معه عمله. أهله قد ينشغلون به وقتا يسيرا ثم ينصرفون إلى توزيع التركة، وأما ماذا؟ ماله فيأخذه غيره، فما الذي يبقى معه هو عمله. ولذلك الله تعالى يقول: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ولذلك مؤمن آل فرعون في سورة غافر سورة المؤمن لما أراد أن ينصح قومه ويذكره ويخوفهم من طريقة فرعون ومنهجه وسبيله الذي سلكه يقول: يا قوم ما لي يدعوكم إلى النجاة وتدعون لي إلى النار؟ ثم قال: إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. والله تعالى يقول أيضا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في هذه الحياة الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في دار الآخرة. كل ما الآن أي واحد منا لو سأله الذي بلغ 40 أو 50 أو 60 أو 800 ما مر بك في حياتك نسيه من نصب أو غيره. ولذلك إذا غمس المؤمن أفقر الناس وأشقاهم في هذه الحياة الدنيا، لو غمس غمسة في الجنة وقيل الهرقي رأيت شقاء؟ قال: أبد ما رأيت. والكافر وأما غير ذلك الذي كان سعيدا في هذه الحياة الدنيا مترفا متناعما، لو غمس غمسة في النار وسئل: هل رأيت خيرا؟ قد قال: لا ما رأيت. إذن القصد أيها الإخوة من قراءة هذه الأمور أننا نستفيد، ليس مجرد هي مجرد نتخذها عادات الصلاة فقط نصلي ونخرج، لا، ينبغي أن نستفيد. كل هذه العبادات مدارس، مدارس إلى جانب أن أحكام وفرائض وأركان فرضت علينا فيها فوائد، فيها أيضا حكم ينبغي أن نعيها وأن ندركها حتى تكون عونا لنا إلى طاعة الله تعالى. قال: ويجتمع همه لمقاصد الآخرة. رأيتم؟ يقول: وفي النهاية هو ترك أهله وترك ماله وترك أحبته وترك وطنه، اتجه إلى من؟ اتجه إلى الله سبحانه وفر إلى الله. لماذا ذهب؟ يريد ثواب الله تعالى، يريد ماذا؟ الدار الآخرة، يريد جنة عرضها السماوات والأرض. إذن ينبغي وهو في ذلكم الموقف أن يكون همه كله إنما هو مقاصد الآخرة، أن تكون غايته الآخرة هذه هي أيها الإخوة. فهيا إلى جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، أما الدنيا دي فكما قال رسول الله: ما لي وللدنيا إن أنا كراكب، أو قال استظل في شجرة. عاش 63 سنة ومع ذلك رجل استظل في شجرة. إنما دار البقاء ودار المقام هي الدار الآخرة، والمؤمن حقا هو الذي يقدم الدار الباقية على الدار الفانية. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وذكر مسلم رحمه الله بعد هذا من رواية ابن عباس وجابر رضي الله عنهم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ولم يذكر قطعهما. المؤلف هنا رحمه الله تعالى ذكر حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. تعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حج في العام العاشر، وهناك خلاف بين العلماء في فرضية الحج، أهو في العام السادس أو الثامن أو التاسع، والصحيح أنه في العام التاسع، وسننبه عليه إن شاء الله لأن المؤلف سيعرض له، فلا نريد أن نكرر ذلك ونفصل القول فيه. قال لكن المؤلف هنا رحمه الله تعالى ذكر ماذا؟ ذكر أنه بالنسبة لحديث أبيه حديث عبد الله بن عمر فليقطعهما، إذا لم يجد نعلين يقطع الخفين لأنها تغطي الكعبين. في حديث عبد الله بن عباس قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات، إذن هو متأخر، ليس فيه قطع ماذا؟ وليقطعهما، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد رداء إزارا فليلبس السراويل، وليس فيه أنه يفدي وليس فيه. ومن هنا اختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من قال بأن حديث ابن عباس ناسخ لحديث عبد الله بن عمر. لماذا؟ لأن حديث ابن عباس جاء متأخرا في عرفات، وحديث ابن عمر في المدينة، فيكون ناسخا له لأن التاريخ معروف، حديث ابن عباس عرف، وهذا مذهب الحنابلة. وأكثر العلماء على أنهم يقولون لا تعارض بين الحديثين، وإنما حديث عبد الله بن عباس مطلق وحديث عبد الله بن عمر مقيد له، لكنه قالوا ولكنه أجيب على ذلك اعتراض بأن حديث ابن عمر قاله رسول الله بالمدينة، ولم يكن جميع الناس مع رسول الله بالمدينة، وحديث ابن عباس قاله بعرفات، وبعض الذين بعرفات لم يسمعوا حديث عبد الله بن عمر فيكون متأخرا. لكن الأحوط أن الإنسان، والآن بفضل الله في وقتنا الحاضر تنوعت الأحذية وغيرها، فما أظن الإنسان يحتاج إلى مثل تلك الأمور، بل يركب السيارة ولا يحتاج إلى الحذاء إلا في وقت يسير. قال رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في هذين الحديثين. فقال أحمد رحمه الله: يجوز لبس الخفين بحالهما ولا يجب قطعهما. هذا الذي ذكرت لكم لأنه حديث ماذا؟ ابن عباس جاء متأخرا. قال: لحديث ابن عباس وجابر، وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح يعني بقطعه، يعني أصحاب الإمام أحمد، المصرح بقطعهما، وزعموا أن قطعهما إضافة إضاعة مال. قال: وقال مالك وأبو حنيفة، يعني الذين قالوا بأنه لا يقطع الخف، قالوا لأن في قطعه إضاعة ماذا؟ إضاعة للمال وفساد له، والله تعالى لا يحب الفساد، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. مسألة فيها خلاف كبير، لكننا نقول بعض العلماء قال إذا لم يجد يلبس الخفين دون قطعهما، ومنهم من قال ماذا؟ لا بد من قطعهما. وهذه مسألة نعتقد أن الحاجة إليها قليلة، لكنه حكم مقرر. قد يحتاج الإنسان لأن يلبس الكندرة وأن تكون عالية كأن تكون جوربا فينتبه لمثل ذلك، فالذي يريد أن يتجرد من الخلاف يبتعد عنه. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير، نحن سنعود أيها الإخوة الذين سيواصلون معنا، سنعود إلى شرح الحديث تفصيلا عندما نصل إلى أطول حديث، هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، فهو قد ناقل لنا صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي ينبغي أن يتوخاها المسلم وأن يترسمها، لأنه بذل المال وبذل ترك راحته وجاء مقبلا، فينبغي أن تكون حجته، إن لم تكن وفق حجة رسول الله فهي قريبة منها. قال: وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء رحمهم الله جميعا: لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما يعني أسفل. باختصار جمهور العلماء الأئمة الثلاثة يقولون لا بد من قطع الخفين إذا لم يجد نعلين، وأحمد رحمه الله تعالى وأصحابه وإسحاق وجماعة يقولون يلبسهما دون قطع، لأنهم يرون أن حديث ابن عباس متأخر، كان في عرفات فتاريخه معلوم، فيكون ناسخا لحديث عبد الله بن عمر. قال: لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. قالوا: وحديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم مطلقان، فيجب حملهما على المقطوعين. حديث جابر سيأتي الطويل. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، فإن المطلق يحمل على المقيد. ولكن هؤلاء قالوا حديث عبد الله بن عمر كان بالمدينة، وحديث ابن عباس كان بعرفات، والذين بعرفات منهم جمع غفير لم يحضروا ماذا مقالة رسول الله في المدينة، والرسول مطالب بأن يبين، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان قطعهما لا يجوز لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرره ليعلمه الناس. بعضهم يقول لا يعلمونه صلى الله عليه وسلم.